إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بالإخوة الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد في هذه الدورة الشرعية التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. ولقاؤنا هذا اليوم منعقد بتاريخ يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا الأول في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقبل أن نبدأ معكم في شرح هذا المتن، فلا بد من التعريف بصاحبه، ولا بد من كلمة في بيان هذا المتن وما فيه من شرح أو نظم، ثم لا بد من كلمة تمهيدية في بيان فضل علم الحديث وشرفه وأهميته. فأما في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو الحافظ المشهور وأمير المؤمنين وشيخ الإسلام في الحديث، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد ابن محمود ابن أحمد ابن حجر الكناني النسب، العسقلاني الأصل، المصري مولدا، القاهري منزلا. وعسقلان هي بلدة بساحل الشام من فلسطين. وينبغي الانتباه بارك الله فيكم إلى الفرق بين ابن حجر العسقلاني صاحب هذه الترجمة وبين ابن حجر الهيتمي بالتاء المثنات صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر. فابن حجر الهيتمي مصري المولد مكي المنزل، ولد بعد ابن حجر العسقلاني بأكثر من 50 سنة. وهذا الهيتمي كان مبتدعا خبيثا وصوفيا قبوريا، بل كان داعية إلى الشرك والغلو بالأنبياء والصالحين وقبورهم، ويدعو إلى ذلك بالشبهات الفاسدة والاستدلالات الباطلة، وهو من مدرسة أبي الحسن السبكي. ولهذا كان كثير السب والطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، ووصفهما بالضلال والإلحاد مرارا في بعض كتبه. وكثيرا ما يستدل الروافض بكتبه ويطلقون اسمه بلفظ ابن حجر تدليسا وتلبيسا على القراء. وقد رد على الهيتمي وزيفوا شبهاته أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله. والهيتمي هذا يختلف عن الهيثمي، فالهيثمي تلميذ الحافظ العراقي، واسمه أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر ابن سليمان الهيثمي، صاحب كتاب مجمع الزوائد. فلا بد من التفريق بين ابن حجر العسقلاني صاحب هذه الترجمة، وبين ابن حجر الهيثمي هذا المبتدع الخبيث. ولد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في سنة 73 و700 في منزل على شاطئ النيل في مصر القديمة، في أسرة اشتهرت بالعلم والأدب والفضل والتجارة، فجده وأبوه كانا من الحريصين على طلب العلم ومن المعروفين بالديانة ومكارم الأخلاق. وكانت أخته، أي أخت ابن حجر رحمه الله، واسمها ست الركب، عجوبة في الذكاء، وتوفيت وهي شابة، فتحسر عليها أخوها ابن حجر رحمه الله كثيرا. وماتت أمه ثم أبوه قبل أن يكمل رحمه الله 4 سنين من عمره، فعاش ابن حجر يتيما. وقد أوصى أبوه قبل وفاته رجلين في كفالته ورعايته، فأحسن أحدهما إليه ثم مات، فتكفل الثاني به، وقد بلغ ابن حجر 14 من عمره، فأساء هذا الثاني في كفالته، واشتكى ابن حجر رحمه الله من تصرفاته الغريبة. ولما بلغ ابن حجر رحمه الله 25 سنة تزوج ورزق من زوجته 5 بنات، ثم تزوج امرأة أرملة فولدت له بنتا وطلقها بعد 2 سنين، ثم تزوج الثالثة في حلب ولم يرزق منها بشيء. وكان رحمه الله حريصا على إنجاب الولد لعله يخلفه في العلم، ولهذا تزوج أخيرا جارية كانت لإحدى زوجاته بعد أن اشتراها واستبرأها، فحملت له بولد أسماه محمدا، فكان له 6 بنات وذكر واحد. وقد اهتم ابن حجر رحمه الله تعالى بهم جميعا، وحرص على إسماعهم من العلماء وتحصيل الإجازات لهم من المشايخ، ولكنه فقد جميع بناته بسبب الطاعون، فصبر رحمه الله واحتسب. وأما ولده محمد فقد كتب عن أبيه الكثير من مجالس الإملاء، وسمع عنه أشياء كثيرة، فاشتدت محبة والده له، وحرص كثيرا على تعليمه. وقد توفي هذا الولد مبطونا بعد أبيه، أي بعد ابن حجر رحمه الله، 17 عاما. وقد ورث الحافظ ابن حجر رحمه الله عن والديه مالا كثيرا، بالإضافة إلى عمله في شبابه بالتجارة، ثم ما كان يأتيه من مال بوظيفته وتأليفاته، فعاش رحمه الله في ثراء طيب ونعمة كبيرة. وأما صفاته الخلقية والخلقية فقد كان رحمه الله ربعة من الرجال، وللقصر أقرب، نحيف الجسم، قوي البنية، صبيح الوجه، أبيض اللون، ذا لحية كثة بيضاء، قصير الشارب، حسن الشيبة، صغير الفم، صحيح السمع والبصر والأسنان، فصيح اللسان، شجي الصوت، جيد الذكاء، عظيم الحذق. هذه صفاته من حيث خلقته رحمه الله تعالى. وأما أخلاقه فقد من الله عز وجل عليه بأخلاق حسنة جعلت له مكانة في قلوب الناس في عصره، فقد كان حليما واسع الصدر يغض نظره عمن آذاه وتعدى عليه ويحسن إلى من أساء إليه ويتجاوز عنه، وكان متواضعا يكره التباهي والافتخار بما من الله عليه من نعم الدنيا والدين والعقل والعلم، لا يتأنق في ملبسه ولا في مأكله ومشربه ولا في كلامه ومجلسه، وكان ورعا يحرص على الحلال الطيب ويعرض عن الحرام والمشتبه، وكان في غاية السماحة والعطاء والبذل في أبواب الخير، وكان رحمه الله ذا وقار ومهابة وسياسة وحكمة في التعامل مع الناس، وكان كثير الصمت يضبط لسانه ولا يواجه أحدا بمكروه، ويصدع بالحق إذا تبين له، وكان رحمه الله ملازما للعبادة وقيام الليل وصيام النهار، وكان مكثرا من الحج ولاهجا بالذكر والاستغفار، وكان محافظا على وقته من الضياع، وكان رحمه الله معظما للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، مدافعا عن أحاديثه، منكرا للبدع، شديدا على المخالفين رحمه الله تعالى. وقد عاش ابن حجر رحمه الله في زمن المماليك الذين حكموا مصر بعد العبيديين، وهؤلاء كانوا قرامطة باطنية، وبعد الأيوبيين، وهؤلاء كانوا صوفية أشاعرة، ثم جاء بعدهم المماليك، وقد أخذ المماليك عادة أسيادهم الأيوبيين في النظام والمذهب والدين، فكانوا يحرمون التمذهب بغير المذاهب الأربعة في الفقه والإفتاء والقضاء، ومذهبهم الرسمي هو المذهب الشافعي، ويحرمون اعتقاد عقيدة غير الأشعرية، وكانوا يقيمون الموالد للأنبياء والصالحين ويتبركون بهم وينذرون لهم ويعظمون قبورهم، وكانوا يضيقون على أهل السنة ويؤذونهم ويعادونهم أشد المعادات بالإهانة والطرد والتعزير والضرب والحبس، وبخاصة من يفتي أو يقرر أو ينتصر أو يدافع لمقالات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد كانت البلاد المصرية آنذاك مع بلاد الشام هي مرجع الناس في العلم والفتيا بعد سقوط بغداد والأندلس، ولهذا كان لهؤلاء المماليك وسلاطينهم وعلمائهم سطوة وشوكة في ذلك الزمان، فنشأ الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا العصر، وكان له الأثر الظاهر في مذهبه وعقيدته. وأما طلبه للعلم ورحلته، فقد دخل الحافظ ابن حجر رحمه الله الكتاب وهو ابن 5 سنين، وأكمل حفظ القرآن في 9 من عمره، ولما حج مع وصيه الأول سمع صحيح البخاري وعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي على بعض شيوخ مكة، وكان عمره 12 سنة، ثم لما رجع إلى مصر شرع في حفظ المختصرات مثل عمدة الأحكام للمقدسي ومختصر ابن الحاجب في الأصول وألفية العراقي في الحديث وألفية ابن مالك في العربية والتنبيه في فروع الشافعية والحاء الصغير في الفقه للقزويني وغيرها. ولكن لما توفي وصيه الأول فتر ابن حجر رحمه الله عن العلم والحفظ لعدم من يحثه على الطلب حتى أكمل 17 سنة من عمره، ثم لازم دروس وصيه الثاني ابن القطان في الفقه والأصول والعربية والحساب وغيرها. وفي هذه المدة نظر رحمه الله في التواريخ وأحوال الرواة وكتب الأدب، ثم حبب إليه علم الحديث فأقبل عليه بشدة وشغف، وبدأ يطلب الحديث بنفسه وقد أكمل 23 سنة من عمره، فاتسعت معارفه بهذا الفن وقرأ الكتب الكبار فيه، وتدرج في هذا العلم شيئا فشيئا حتى أعطاه أكثر وقته وتخصص فيه. وابن حجر رحمه الله لم يكتفي بما قرأه ولا بما سمعه من مشايخ بلده، وإنما ازداد حرصه على جمع هذا الفن من العلوم، فقرر الرحلة في طلبه، فرحل إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى الشام وغيرها، والتقى بعدد كبير من علماء هذه البلاد فأخذ عنهم وسمع منهم. وأما مشايخه رحمه الله فلقد اهتم ابن حجر رحمه الله تعالى بذكر مشايخه كثيرا في كتبه، في مواضع كثيرة من كتبه، سواء كانوا ممن سمع منهم أو روى عنهم أو حمل عنهم أو أجيز منهم أو استفاد منهم أو التقى بهم وشهد مجلسهم. ذكر هؤلاء بأسمائهم وذكر عنهم أحوالا خاصة وأشياء مفصلة ينتفع منها القارئ والباحث والمحقق، وبخاصة في كتابيه المجمع المؤسس والمعجم المفهرس. وكل هذا يدل على حبه للعلم والعلماء وعلى حرصه الشديد على تدوين العلم وصيانته من الضياع. ومن أبرز شيوخه برهان الدين التنوخي، وكان شيخ القراءات والإسناد في مصر، وكذلك الأبناسي شيخ شيوخ مصر، ومحمد الغماري شيخ النحات والأدب، وابن الملقن أو ابن الملقن الحافظ الشهير، وإنما سمي بذلك لأن رجلا كان يلقن الصبيان القرآن أو يلقنه ويردد على مسامعه، كان يلقن الصبيان القرآن في الجامع، تزوج من أمه بعد وفاة أبيه، وقد أوصاه بولده أي بابن الملقن، فتربى في حجره. وكان ابن الملقن أو ابن الملقن يغضب من هذه النسبة، لأن هذا الرجل ليس أباه على الحقيقة، وإن رباه وإن اعتنى به. وكان يقول ابن الملقن: أنا ابن النحوي، لأن أباه كان نحويا معروفا. ومن شيوخ ابن حجر رحمه الله أيضا سراج الدين البلقيني صاحب التصانيف الواسعة، لكن البلقيني رحمه الله لم يكمل الكثير من مصنفاته، لأنه كما يقول ابن حجر رحمه الله كان يشرع بالكتاب فيذكر فيه علما واسعا فيطول عليه الأمر فيتركه. وكذلك من مشايخ ابن حجر رحمه الله الحافظ عبد الرحيم العراقي الكردي صاحب الألفية في علوم الحديث المعروفة، وقد انتهت إليه رئاسة الحديث في زمانه أي إلى الحافظ العراقي، وهو من أجل شيوخ الحافظ ابن حجر ومن أكثرهم تأثيرا في شخصيته، وقد لازمه 10 سنين وقرأ عليه الكثير من المسانيد والأجزاء. وكذلك من مشايخه أبو الحسن الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، وهو زوج ابنة الحافظ العراقي، وكان الهيثمي حافظا كثير الاستحضار للمتون. وكذلك من مشايخه الحافظ ابن جماعة، وقد مال ابن جماعة إلى العلوم العقلية حتى أثرت فيه كثيرا، وقد لازمه ابن حجر ما يقارب 30 سنة، وغيرهم من الشيوخ. وأما تلاميذ ابن حجر رحمه الله تعالى فمن أشهرهم الحافظ السخاوي رحمه الله، ومنهم أيضا زكريا الأنصاري، ومنهم إبراهيم ابن علي ابن برهان الدين، ومنهم أحمد ابن عثمان ابن محمد ابن إبراهيم الكرماني ويعرف بالكلوتاني، وغيرهم من التلاميذ. كان له تلاميذ كثر أخذوا عنه في مختلف البلدان. وقد اتصف ابن حجر رحمه الله تعالى بصفات ميزته عن غيره، وكانت السبب الرئيسي في نشاطه وحياته العلمية. وهذه الأسباب منها الذكاء وسرعة الحفظ مع جودة الفهم، كان ذكيا سريع الحفظ مع جودة الفهم، كما قال الحافظ السخاوي فيه: وكان رحمه الله رزق في صغر سنه الحفظ، بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب. وبلغ من أمره في ذلك أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد، وأنه كان في أكثر الأيام يصحح الصفحة من الحاوي الصغير ثم يقرأها تأملا مرة أخرى ثم يعرضها في الثالثة حفظا، هكذا كان شديد الحفظ. ومن صفاته أيضا كان سريع القراءة الحسنة مع الضبط لها، كما قال السخاوي: وأسرع شيء وقع له أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس في 2 يوم. وكان أيضا رحمه الله قد تميز بسرعة الكتابة، وامتازت كتابته بأنها ناعمة، بحيث كان ما يكتبه بخطه في كراس يمكن أن يكتب في كراسين بخط غيره، وكان لا يرفع القلم أثناء الكتابة، ولهذا شبهت كتابته بسلاسل الذهب. وشرب رحمه الله تعالى ماء زمزم مرة فقال، قال الحافظ ابن حجر نفسه: شربت ماء زمزم 3، أحدها أن أنال مرتبة الحافظ الذهبي، فوجدت بحمد الله أثر ذلك. ثم قال: ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 سنة، فوجدت من نفسي طلب المزيد على تلك المنزلة، أي على رتبة الحافظ الذهبي، فكان يحرص على العلم وكان يحرص على الزيادة منه. قال: فسألت رتبة أعلى منها، قال: فأرجو الله أن أنال أو أن أنال ذلك. علق السخاوي على كلامه هذا فقال: قد حقق الله رجاءه وشهد له بذلك غير واحد. وكان رحمه الله تعالى ذا همة وحسن استغلال وقته، همة شديدة في استغلال الوقت وحسن التدبير في تحصيله، وهذا من أهم العوامل في نبوغ الحافظ رحمه الله. كان لا يسمح بمرور لحظة من وقته دون اشتغال بما فيه فائدة، كما قال تلميذه السخاوي رحمه الله، قال: إنما كانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، حتى في حال أكله وتوجهه وهو سالك، أي في طريقه، في مجلسه، في أكله، في هذه الأحوال الخاصة. وهذه الأحوال التي قد يشتغل فيها المرء بأمور دنياه، كان في هذه اللحظات أيضا يستغل وقته، يستغل وقته رحمه الله، كما حكى في ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلته. يقول الحافظ السخاوي: وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. وأيضا من حسن توفيق الله عز وجل على الحافظ ابن حجر أن هيأ له مشايخ وعلماء كبارا في علم الحديث وفي الفقه وفي النحو وفي الأدب وفي غيرها من العلوم، فكان لهذا الأثر الواضح في شخصيته وفي تميزه. وكان مشايخه من أبرز المشايخ في ذلك الزمان علما ومنزلة في هذه العلوم، في علم الفقه والحديث والأدب والنحو. وكذلك من حسن توفيق الله عز وجل عليه أن رزق برفقة صالحة في الطلب، كانوا في غاية في الديانة والتواضع والبعد عن الغل والحسد، وكانوا يشيرون عليه بأشياء نافعة، وكانوا يحرصون معه على طلب العلم وعلى التعاون على الخير والبر. فهذه العوامل وهذه الأسباب قد وفق لها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وبسببها نبغ واشتهر رحمه الله. وكان للحافظ ابن حجر رحمه الله ألقاب يعرف بها، من ذلك لقب الحافظ، وقد اشتهر به حتى أنه ألصق به، وكان لا يعرف في زمانه لفظ الحافظ إذا أطلق إلا ابن حجر رحمه الله. وكذلك من الألقاب لقب أمير المؤمنين، وقد أطلق هذا اللقب على كبار أئمة السلف قديما، وممن أطلق عليه في آخر الزمان أطلق على ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فكان أمير المؤمنين في الحديث. وكذلك لقب شيخ الإسلام، كان يلقب بهذا اللقب، وأيضا هذا اللقب قد أطلق على أئمة كبار من أئمة السلف وعلى غيرهم من أئمة الضلال، ولا يستحقون مثل هذا اللقب، أي أئمة الضلال لا يستحقون مثل هذا اللقب. وأطلق لقب شيخ الإسلام على ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث، أي أنه شيخ الإسلام في الحديث. فهذه كلها تدل على منزلته ومكانته في زمانه، قبل أن تكون هذه المنزلة وهذه المكانة في من بعده من العصور. وقد تقلد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مناصب ووظائف كثيرة، من ذلك القضاء، بل تولى منصب قاضي القضاة الشافعية بالديار المصرية، تقلد هذا المنصب بتفويض من الملك، وقد تحرج من هذا المنصب كثيرا، وقد اشتدت عليه المحن بسببه، حتى أنه رحمه الله عزل نفسه عن منصب القضاء ولم يعد إليه. وكذلك تقلد منصب الإفتاء بدار العدل، وكانت الأسئلة ترد إليه من مختلف البلاد ومن مختلف الأنحاء في مصر، وكذلك يتقلد الخطابة والوعظ والتدريس في المساجد العامة الكبيرة. وكانت هذه المساجد لا يسمح لأي أحد أن يدرس فيها أو أن يعظ فيها. وكذلك تقلد مجلس الإملاء، فكان يملي على طلابه في مصر وفي غير مصر. فهذه كلها تدل على علمه وعلى إمكانيته وأهليته في هذا العلم. وأما كتبه ومؤلفاته رحمه الله تعالى، فقد ترك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة ورسائل وكتبا ومؤلفات ما يقرب من 300 مؤلف فيها شتى العلوم. ولم يكتب الحافظ ابن حجر رحمه الله في علم الحديث خاصة، وإنما كتب في علم الفقه في مسائل كثيرة، وكتب في غير ذلك من العلوم. من كتبه المشهورة المعروفة كتاب إتحاف المهرة بأطراف العشرة، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وكتاب إنباء الغمر بأبناء العمر، وكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وتجريد الأسانيد للكتب المشهورة، وكتاب تعجيل المنفعة بزوائد الأمة الأربعة، وتغليق التعليق، وتقريب التهذيب والتهذيب، والتلخيص تلخيص الحبير أيضا. وكذلك كتب في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وكتابه المشهور المعروف فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وكتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وكتابه لسان الميزان والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، وكتابه المختصر نخبة الفكر، وشرحه أيضا نزهة النظر، وكتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وغيرها من الكتب. كتب كتبا كثيرة، وفي أغلبها في علوم الحديث في المصطلح وفي الرجال وفي العلل وفي الأسانيد والتاريخ وغير ذلك. فهذا كله أيضا يدل على سعة علمه رحمه الله تعالى. وأما مذهبه وعقيدته، فمذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله كان شافعيا على مذهب الإمام الشافعي، ولكنه رحمه الله كان يخرج عن المذهب الشافعي في مسائل عدة يوافق فيها الدليل، إذا كان الدليل ظاهرا واضحا صحيحا ثابتا، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يتقيد بمذهب الشافعية، وإنما يمتثل لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال علمه ومن شدة حرصه وامتثاله وانقياده للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نسب إلى المذهب الشافعي، وأهل العلم قد ينسبون إلى مذهب من مذاهب الأئمة، إما من حيث الغالب في موافقة مسائل هذا الإمام، فإذا كان يغلب على مسائله أنه يوافق مذهبا من المذاهب فينسب إليه، وإما من قبل بعض الناس ممن يأتي بعده فينسبونه إلى مذهب من المذاهب، وإما بسبب البيئة التي يعيش فيها، بسبب البيئة التي يعيش فيها، وأنه قد يحضر أو يحرم التمذهب بغير المذاهب الأربعة، فمما يضطر فيه العالم أن ينسب نفسه إلى مذهب من هذه المذاهب، وإن كان هو في حقيقته يتجرد إذا بان له الدليل واتضحت له الحجة. فالحافظ ابن حجر في غالب مسائله يوافق مذهب الشافعية. وأما في باب العقيدة فقد اختلف الناس في بيان عقيدة ابن حجر رحمه الله تعالى. فمنهم من نسبه إلى الأشعرية مطلقا، ومنهم من نسبه إلى أهل السنة مطلقا، ومنهم من عده متأرجحا بين أهل السنة والجماعة السلفيين وبين الأشاعرة المبتدعة، ومنهم من عده من أهل التفويض ومن مفوضة الحنابلة. والسبب في ذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان مضطربا في مسائل العقيدة، في كثير من مسائل العقيدة، قد يوافق في جملة منها أهل السنة والجماعة، وفي جملة منها يوافق الأشاعرة. ولهذا ترى من أهل العلم من ينسبه إلى الأشعرية، ومنهم من ينسبه إلى أهل السنة إذا رآه قد وافق أهل السنة نسبه إلى أهل السنة. وبخاصة أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يختلف كثيرا عن الأشعرية وأئمتهم، أي عن متكلمة الأشعرية من أهل الكلام ممن ينتسب إلى الأشعرية. الحافظ ابن حجر رحمه الله يختلف عنهم كثيرا، بل قد يخالفهم في بعض أصولهم، بل قد يوافق في الكلام على بعض رموزهم. فمن قرأ مثل هذا الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله يراه على السنة في ذلك، وما خالف فيه فإنما ينظر إليه بعين الاجتهاد، أن هذه من الاجتهادات، والعالم قد يجتهد ويزل ويخطأ وقد يخالف في بعض المسائل بسبب الاجتهاد أو التأويل السائغ. ولهذا اختلف الناس في ذلك. ولعل السبب الرئيسي فيما حصل فيه ابن حجر رحمه الله تعالى من اضطراب وخلل في عقيدته هي البيئة التي كان يعيش فيها، والحالة الدينية والاجتماعية والسياسية التي كانت تسود في ذلك الزمان. وقد ذكرنا ذلك في أول هذه الكلمة، أنه عاش في مصر في عصر المماليك، وكان هؤلاء يعني على عقيدة الصوفية والأشاعرة، وكانوا يقيمون البدع ويحاربون السنن. فعاش ابن حجر رحمه الله في هذا الزمان، ولكنه يختلف عن كثير من علماء زمانه، اختلف عن كثير من علماء زمانه بأنه كان ينكر البدع، وكان يدعو إلى اتباع الدليل، وكان يحرص على موافقة السلف في أصول دينهم. ولعل السبب الآخر الذي جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في اضطراب في عقيدته مشايخه الذين كانوا على عقيدة، في أغلبهم أغلب مشايخه كانوا على عقيدة الأشاعرة، وكان عندهم أيضا تصوف، وكان عندهم انحراف، ومنهم من كان على عقيدة أهل الكلام كابن جماعة الذي لازمه الحافظ ابن حجر رحمه الله 30 سنة. فلعل هؤلاء المشايخ قد أثروا فيه، وبخاصة في زمان قد قل فيه العلم الصافي بسبب ما حدث من فتنة في بغداد ومن حرق الكتب، وكذلك ما حصل في الأندلس. ولهذا كانت البلاد الشامية والمصرية تعاني من هذا النقص الكبير من كتب العلماء. فلعل بسبب فقدان الكثير من هذه الكتب، وبسبب ما كان يعيشه الناس في ذلك الزمان، قد تأثر الحافظ ابن حجر رحمه الله في عقيدته، وظهرت له مخالفات واضحة في العقيدة. ولعل الناظر في عقيدته رحمه الله يراه كيف يتناقض بين إثبات الصفات ونفيها على طريقة السلف الصالح، وبين التفويض تارة وبين التأويل تارة أخرى. فتراه من حيث الأصل هو يوافق أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وأنها توقيفية، ولكن في التطبيق يأتي في بعض الصفات أو في جملة من الصفات وإذا به يسلك فيها مسلك التفويض أو التأويل، فيخالف بذلك طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. ومن أمثلة ذلك أن القارئ يجد الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسألة القدر مثلا قد وافق أهل الكلام على جواز تسلسل الحوادث في المستقبل وعلى امتناع تسلسلها في الماضي، وكذلك وافقهم أو وافق الأشاعرة على وجه الخصوص أيضا في القول بالكسب، ووافقهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وأيضا في مسألة الصفات وافقهم في بعض الصفات تأويلا وتعطيلا. وأما في مسألة الإيمان فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من حيث الجملة هو ينقل رحمه الله عن مذهب السلف، ينقل عن مذهب السلف ما كانوا يقولونه في الإيمان، وأنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأنه يستثنى فيه، إلى غير هذه المسائل المعروفة في الإيمان. ولكنه قد أطلق عبارة اختلف فيها بعض المعاصرين في صحتها وبطلانها، من ذلك أنه قال في الإيمان وتارك العمل، فذكر هذه المسألة وقال أن العمل عند السلف الصالح هو شرط كمال وليس بشرط صحة، فأخذ بهذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وذكر أن العمل هو شرط كمال، وأنكر هذا القول علماء بلاد الحرمين ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا الكلام في حقيقته فيه إطلاق وإجمال، والسلف رحمهم الله تعالى كانوا ينكرون على من يطلق العبارات ويجمل في المقالات، لأن هذا الإطلاق قد يراد به حق وقد يراد به باطل، ولهذا يقع فيه اللبس ويقع فيه الاشتباه ويحدث بسببه وتحدث بسببه الفتن والفرقة بين الناس. ولهذا كان من طريقة السلف الصالح أنهم كانوا يحذرون الناس من استعمال الألفاظ المجملة والكلمات المطلقة، وأنه لا بد من التفصيل والبيان لئلا يشتبه الحق بالباطل ويلتبس به، ولئلا يغتر بعض الناس أو يستغل بعض الناس مثل هذا الإجمال في نصرة باطلهم. فهذه الكلمة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيها إجمال، ولهذا لا يصح القول بأن العمل شرط صحة ولا أنه شرط كمال. لماذا؟ لأن لفظة الشرط هو ما كان خارجا عن ماهية الشيء، هذا في اللغة، هذا في اللغة وأيضا في اصطلاح أهل الأصول، أن الشرط يكون خارج الشيء والركن يكون داخل الشيء. فقول أن العمل هو شرط صحة هذا يعني أنه خارج الإيمان، والعمل من الإيمان كما هو معلوم، فالعمل من الإيمان وداخل فيه. وكذلك فيه إجمال آخر من جهة إطلاق القول بأن العمل شرط صحة، هذا قد يؤدي في عاقبته إلى مذهب الخوارج الذين يقولون أن من ترك عملا من الأعمال فهو كافر، وأن الإيمان يزول بترك عمل من الأعمال. وكذلك القول بأن العمل هو شرط كمال في الإيمان أيضا قد يؤدي في نهايته وعاقبته إلى مذهب الإرجاء، لأن العمل منه ما هو شرط، منه ما هو أساس وأصل في الإيمان، لا يتحقق الإيمان بالكلية إلا به، وهو أصل العمل. وهناك أعمال أخرى اختلف فيها العلماء، ومنها المباني الأربعة. المباني الأربعة اختلف فيها العلماء في تكفير تاركها من غير جحود، اختلف فيها العلماء. وأما ما سوى ذلك من الأعمال الصالحة وأعمال البر والخير فهذه من كمال الإيمان، وقد تكون من كمال الإيمان الواجب إذا كانت واجبة، أو من كمال الإيمان المستحب إذا كانت مستحبة. إذن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإيمان في تقرير هذه المسألة على وجه الخصوص ليس بصائب. لماذا؟ لأن فيه إجمال وفيه إطلاق مذموم، وقد يستغل من عدة جهات في إثبات باطلهم وإثبات بدعتهم. ولهذا كان موقف الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من مسألة شرط الصحة وشرط الكمال المنع والذم، لأن مثل هذه المسائل قد فرقت السلفيين واستغلها القطبيون والتكفيريون وأهل الإرجاء، استغلوا مثل هذه الأمور فاختلف الناس وتفرق الناس وحدثت بينهم فتنة كبيرة. إذن مثل هذه المسائل لا يخاض فيها. فالحافظ ابن حجر من حيث العموم في عقيدته فإنه يوافق السلف الصالح في جملة من المسائل، وينتصر لقولهم ويقرر هذا القول بأدلة جيدة في كتابه فتح الباري، وينقل عن كتب أئمة السلف الذين نصروا العقيدة السلفية. وفي مواضع أخرى من كتابه كان يقف موقف المتحير والمتذبذب، فقد يضطرب في ذلك اضطرابا واضحا ظاهرا، فتراه مؤولا أو تراه مفوضا، ولهذا فهو متأرجح في العقيدة في عقيدته بين مذهب السلف وبين مذهب الأشاعرة، ولكنه ليس من كبار الأشاعرة ولا من أهل الكلام ولا من يعني رؤوس هؤلاء الضلال، وإنما إن وقعت منه، وقد وقعت منه مخالفات وانحرافات في العقيدة، فهذه كانت إما كما ذكرنا لأسباب يعني خارجية أو لأسباب داخلية في نفسه، أنه كان يحرص على يعني ما يفهمه بعقله، فهو لم يكن مقلدا لأحد وإنما كان يحرص بعقله، فتارة يعني لا يدرك مثل هذه المسائل على طريقة السلف فتزل قدمه ولا يوافق السلف في مسائلهم ومقالاتهم. ولهذا اختلف الناس في هذا الزمان في الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن أشد الناس محاربة ومعاداة وطعنا في الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى طائفتان من الناس. الطائفة الأولى هم الحدادية، والطائفة الثانية هم المليبارية. والكلام في بيان موقفهم من الحافظ ابن حجر يطول، ولهذا سنرجئ الكلام في ذلك إلى درسنا القادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله تعالى فيكم أجمعين.